الصحيح واللهو الباطل. هل يقصرون الصلاة ويجمعون؟ لا يجوز التقصير ولا الجمع، ويجب أن لا يخرج هذا الخروج. هل يجوز قول رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين في الدنيا والآخرة يوم يقوم الحساب ويوم يقوم الحساب في الجلسة بين السجدتين؟ يجوز دعاء ما دام أذن الشارع بالدعاء بين الجلستين يدعو. قال تعالى هل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يوجد هذه الليلة محاضرة بعد صلاة العشاء بمشيئة الله في مسجد الصانع بحي المصانع للرجال والنساء، يقول عنوان المحاضرة هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فمن استطاع الحضور فليحضر، قريب من المسجد النبوي. سؤال يقول هل يجوز وضع أموال الزكاة في الصناديق الموضوعة في المساعدة في المساجد المكتوب عليها هيئة الإغاثة؟ هذه هيئة الإغاثة إذا كانت في بلاد المسلمين في الجهاد نعم، وإذا كانت عامة فهل نعطي الزكاة للكافرين المشركين؟ لا يصح، لأن حق المسلمين. إن كان الصناديق الإغاثة معودة للأفغانيين للفلسطينيين للكويتيين لأهل المحنة وهم مسلمون نعم، أما أن تكون للكافرين أيضا لا تعطى الزكاة للكافر ولو كان ابنك أو أباك، لأن حق المسلمين ليست حق لغيرهم. فلهذا اسألوا واضع الصندوق الإغاثة فين تنفق هذه الأموال، في الفلبين في إريتريا، بينوا لنا، وعلى المسؤولين أن يفعلوا هذا. صندوق الإغاثة العامة يكتبون عامة، إغاثة خاصة بالمسلمين إغاثة خاصة بالمسلمين، ومن ثم المسلم إذا كانت زكاة يضعها في الإغاثة الخاصة، وإذا كانت صدقات مطلقة يضعها في الصندوق العام. هل دم الإنسان طاهر أم نجس؟ هل خروج الدم قليل كان أم كثير يبطل الوضوء أو الصلاة خاصة إذا وقع على الثوب وغيره؟ الجواب خروج الدم لا ينقض الوضوء أبدا، ومن قال من أهل العلم يعاف ينقض الوضوء فهي قولة شاذة، جمهور الأئمة والصحابة والتابعين أن الرعاف ما ينقض الوضوء، من رعاف يغسل الدم وهو في صلاته ويكملها. الجراحات البواصير النواصير خرج الدم ما ينقض الوضوء، ينقض الوضوء البول والعذيرة أو الفساء والضراب. وقوله هو هذا الجواب، خروج الدم ما ينقض الوضوء، لا تشددوا على أنفسكم، لو احتاج ما ينتقض الوضوء، أخذ منه ربع فنجان وإلا فنجان كامل. الشاهد عندنا خروج الدم غير ناقض الوضوء حتى لو كان البواصير. سائل يقول من فاتت أيام من شهر رمضان لعذر ثم أتى رمضان الثاني ولم يقضها لجهله بالحكم فما عليه؟ من فاته قضى رمضان بمعنى أفطر لمرض أو سفر، جاء شوال ما صام، القعدة الحجة دارت السنة وما قرأ، جاء رمضان مرحبا به. ننظر لما ينقضي رمضان الثاني ويدخل في القضاء، إن كان قادرا على القضاء في العام الماضي وفرط وما قضى يقضي ويطعم مع كل يوم كيلو رز ني يعطيه لفقير. أما إذا كان مسافرا مريضا مرأة حامل ما تمكنت من القضاء ودخل رمضان الثاني وأخذت تقضي في شوال وبعده ليس عليه إلا القضاء، لا يكلف بإطعام مسكين. هذا الإطعام لمن فرط وهو قادر وأبى أن يقضي، هنا يحتاج إلى هذه الصدقة. سائل يقول: ما هي الأيام التي يجوز فيها الصيام كفارة لثلاث أيام، وذلك للحلف بالله من غير عمد كذبا كذا؟ ما عندنا أيام معينة، من حلف فحنث عليه أن يكسو، ما استطاع يكسو، أن يطعم ما استطاع أن يطعم، يصوم ثلاث أيام، يبدأها بالأحد بالجمعة بالسبت شأنه، أول الشهر آخر كلها سواء، المهم أن يصوم ثلاث أيام ومتفرقة إن شاء، ثلاث أيام في شهر كامل، كل أسبوع يصوم يوم ولا حرج. يقول: كان الرجل جاهلا أعمى لا صيام ولا صلاة، يأكل في الدنيا، وبعد دخل في رحمة الله، ماذا يصنع؟ هذا عليه أن يصوم ويتصدق ويتنفل ويبكي ويكثر من العمل الصالح حتى يعوض ما فات. تبهت؟ إذا الناس يتنفلون بركعتين يتنفلوا بخمسة أو بعشرة، يبالغ حتى يعوض ما فاته، لأن نقول لا شيء عليه، من فاتت فرائض ما قضاها على الأقل يكثر النوافل. سائل يقول: ما حكم زيارة القبور للرجال؟ سنة مشروعة تذكر بالآخرة، وهل صحيح أصحاب القبور يتزاورون؟ الله أعلم. الذي نعلمه من طريق الكتاب والسنة أن الأرواح في عليين أو في سجين، ولكن الاتصال باللاسلكي بالرادار موجود، هي في عليين وهي مع اتصال بالقبر، الآن ما أصبح مشكل هذا أبدا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما مررت قلت السلام عليك يا رسول الله، راجعت الروح وقالوا عليك السلام. أنتم الآن ألو هنا نيويورك، موجود هذا ولا لا؟ إذن ما بقي إشكال ولا خوف، الميت في قبره روحه في دار السلام، وإذا سلمت عليه الاتصال دائم ويعرف، ولهذا يزار القبور. يا شيخ اشرح لنا كيفية غسل جنابة في وقت. الحمد لله، إليكم بيان غسل الجنابة. الجنب هو الذي جامع امرأته أو لاعبها فأمنى، أو نام فاحتلم فأمنى، هذا الجنب، هذا صاحب الجنابة. إذا أراد أن يرفع الحدث الأكبر ماذا يصنع؟ يأتي بالماء الطاهر ويجلس يغسل كفيه ثلاثا قائلا بسم الله في نفسه إن كان في حمام في نجاسة، أو يعلن وإذا كان في مكان طاهر بسم الله، ويغسل مذاكره أي فرجيه وما حولهما، وهو ناوي في قلبه رفع الحدث. تبهتم؟ أو نأوا بقلبه طاعة الله في أمره، وإن كنتم جنبا فاطهروا، لا بد من هذه النية. فلما يغسل مذاكره أو فرجيه وما حولهما يتوضأ وضوء الصلاة كأنه لابس ثيابه أمام الناس، فرغم الوضوء كاملا يغمس يديه في الماء أو يفرغ عليهما ويخلل شعر رأسه، وإن لم يكن شعر الجلد، حتى تستأنس البشرة وما تصطدم بالماء البارد فيصاب بالزكام. لما يخلل أصول الشعر يأخذ غرفة يضعها هكذا عن شقه الأيمن ويغسل رأسه كله بها، ويزيد الثاني يضعها من الجهة اليسرى ويغسل بها رأسه كله، ويأخذ الثالث في الوسط ويغسل رأسه كله ثلاث مرات. والمرأة تجمع شعرها أيضا كله وتفرق الحفنة وتغسله. ثم يغسل ظاهر الأذنين وباطنهما إن شاء مع غسلة رأس أو يأخذ ما جديد. فإذا غسل رأسه وأذنيه بقي الجسم، يأخذ الماء ويصب ويفرغ ويغسل من موضع الوضوء الإبط الظهر إلى كعبه، إذ غسل رجليه في الأول، ويأخذ في الجنب الأيسر كذلك، ويتتبع الصرة مغاب تحت الإبط تحت الركبتين، إذا لابد يمد رجله وإلى الماء ما يغسل، يتتبع مغابن الماء حتى يمس الماء بجلد، يمس جلده كله بالماء، لأن الله قال فاغتسلوا، لابد وأن لا يبقى جزء من جسمك غير مبتل بالماء مرة واحدة. وإياك والوسواس، فإنك تبقى ساعة تغتسل والصلاة انتهت، أرمي الماء بسم الله وادلك ولا تلتفت، وإلا يوسوس لك ما زال الجزء الفلاني ما انبل، فوت عليك صلاة الجماعة. هذا غسل الجنابة، ومثله غسل الجمعة والعيد والإحرام، إلا أن غسل السنن نعيد الوضوء بعده لأنه ما واجب، أما غسل الجنابة هو الوضوء. فرغت إذا ما فسوت ولا ضربت ولا مسست ذكرك بيدك أنت متوضي، جفف أعضاءك وصلي. لكن غسل الجمعة والإحرام وعرفات هذه السنن الصواب أنك بعد ما تفرغ تتوضأ وضوءا آخر للصلاة. البرد ما يغتسل، إذا خاف من البرد ما يغتسل، ما يكفي.